طيب قال لو وقف الناس كلهم يوم الثامن أو كلهم يوم الثامن يضيعوا. السعودية أعلنت مثلا الحين أن عرفات يوم الخميس، زين وقفوا الناس كلهم يوم الخميس، فنضع تعديل طلع عرفات يوم الجمعة أو طلع عرفات يوم الأربعاء، في خطأ. حج الناس صحيح، حج الناس صحيح، يعني طالما أن كل الناس وقفوا يوم الثامن يظنونه التاسع، أو وقف الناس كلهم يوم العاشر يظنونه التاسع، لأن هذا الدين الله الحمد لله مني على غلبة الظن، على غلبة الظن، طالما أنه غلب على ظن الناس أن هذا يوم عرفة فهو يوم عرفة عند الله تبارك وتعالى، وصح حجهم. طيب.